الطيبين ونشكر ربنا اللي جابنا لغاية آخر 4-5 أيام في السنة وكان معانا كل الأيام. كل واحد يشهد بأمانة ربنا والأمين هو اللي يشهد بعدم أمانته هو. وقف معانا كتير وفرحنا وعزانا وطمن قلوبنا حتى لو كنا غير أمنا. يعني قدامي ورقة عجيبة الورقة دي بتقول رغم خطاياي الكتيرة جدا ربنا واقف معايا كتير جدا وبيعمل معايا معجزات لا تعد ولا تحصى واشياء كتيرة لا يصدقها انسان. انا يا ابونا عايزة اتوب توبة نقية ارجوك تسامحني على كل الخطايا. اسامحك لو انت توبت توبة حقيقية لان التوبة من غير رجوع. يعني بيتكلم في العهد القديم في سفر حزقيان بيقول اللي يدخل من الباب اللي ناحية الجنوب يطلع من الباب اللي ناحية الشمال ما يرجعش هنا، واللي يدخل من الباب اللي من الشمال يطلع من الباب اللي ناحية الجنوب يعني ما يرجعش. وعايز يقول ان التوبة في اتجاه واحد بلا رجوع بلا رجوع. فاحنا نشكر ربنا اللي كان امين معانا. ودلوقتي مع بعض الاسئله، واحد بيقول شويه اسئله كده للترفيه، يعني بيقول انا على مشارف الستينات يعني 62 سنه بصلي واتناول من الاسرار المقدسه لكن مجرم بالنظر للسيدات. يا ولد يا ولد، مش خايف يحصل ربنا يعمل حاجة في عينك؟ ها انت مش قادر تتوب، هو يقدر يتوبك. نظراتي غير بريئة، نظراتي غير بريئة لكن عمري ما اغضبت ربي. طب تيجي دي مع دي ازاي؟ ازاي تيجي يعني؟ هو انت فاكر الخطية يعني الفعل بس؟ بيقول من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبي. يعني انت عايش زاني على طول. انا اقول لك حل يا حبيبي، المسيح له كل المجد اللي حاضر معانا، تقدر تطلبه من قلبك وتقول له ربي ساعدني اتوب النهاردة، ساعدني اتوب النهاردة. هو هيعمل لك وصفة، اولا هيدي نعمة يشجعك ويساعدك على التوبة. انت خلي صورة ربنا في عينك تملي تبقى بينك وبين اي منظر تاني. والحاجة التانية خلي اسم ربنا على بالك على طول. والحاجة التالتة افتكر الحياة الابدية وان الايام هنا مش هتطول وكلنا هنقف قدام ربنا وكل واحد هيدي حساب وكالته. اما تنفذ الحاجات دي الله هيديك نعمة وبركة ويساعدك على التوبة الحقيقية. واحد بيسأل بيقول وعظة الاسبوع اللي فات ما كانتش على النت لان ما كانش في نت في مصر، بيقولوا الكابلات اتقطعت، الله اعلم بسبب ايه يعني. واحد بيقول ارجو انك ما تذكرش الاسئله بالتفصيل، واحد او واحده يعني، واحد جاي من الصعيد عشان يشتغل في البورصه، هل ده حرام؟ اشمعنى جاي من الصعيد على طول على البورصه يعني؟ هو ما فيش بورصه في الصعيد ولا ايه؟ انا يا ابني ما اعرفش حاجه عن البورصه وما اقدرش اقول لك تعمل ايه في البورصه، لكن بسأل صحيح ما فيش بورصه في الصعيد؟ قال هي البورصه دي مكان ولا؟ بنتي بتقول بس ما تفضحناش. انا ما اعرفش حاجه عن البورصه. واحد بيقول ربنا يرشدني اعمل الصالح، في ناس موتوا عمي وولده، انا اعمل ايه؟ اخد بطارهم ولا اسيب الناس تاكل وشي، ولا اسيب ربنا ياخد بدالي؟ صبرني يا رب، دلني يا ابونا على الطريق وانا اسمع، انا حسمعك، عمي فلان الفلاني وابنه فلان الفلاني. شوف يا ابني، الله بيقول اتركوا مكانا للغضب لي النقمة انا اجازي يقول الرب. اتركوا مكانا للغضب يعني الغضب الالهي، سيب ربنا يتصرف، لي النقمة انا اللي انتقم، لي النقمة انا اجازي يقول الرب. ربنا ما قالناش كمسيحيين روح انتقم من اللي ضربك او من اللي اساء اليه، لا، ده ربنا قال من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا. ربنا قال من سخرك ميل امشي معه ميلين. ربنا ما قالتش تاخد بتارك، ما عندناش حاجه اسمها تار يا ابني، عندنا حاجه اسمها تسامح وغفران. اللي عمل كده هو لإله الله يجازيه، فما تجازيهوش انت بايدك، انت بايدك، انت سلم للرب. بس المهم جدا انك تسلم حياتك لربنا وتفتح قلبك لربنا، لان معنى عايز تاخد بطارك يعني انت لسه انسان عالمي، يعني الحقد والمرارة في قلبك، يعني متغاظ ومتضايق جدا من اللي قتلوا عمك. لا يا ابني، دول اللي قتلوا مستنيهم الجزاء في السماء، وربنا مش هيسيب حاجة اطلاقا، فما قالكش روح انت جزيهم وعاقبهم وخد بطارك، لا، انت تسلم حياتك لربنا الليله دي وتبدأ معاه حياة جديدة، حياة جديدة، وهو ده المهم. واحد بيقول احنا ابونا بنصوم طول السنة تقريبا، امال ليه اغلب الكهنة عندهم كرش؟ اقول لك ليه؟ عشان في الصوم بياكلوا حاجات صيامي، بقول مثلا زي البسارة والعدس والفول والحاجات دي، عايزة عيش وبصل، فبياكلوا عيش كتير، هو اللي بيعمل كرش. لا مش كله يا ابني، في ناس اتقياء وقديسين، وبلاش تدين الناس كده. واحد بيقول كنا بنيجي انا وعمي بنحضر الاجتماع تقريبا كل اسبوع من المنصورة، هو دلوقتي تعبان جدا ومحتاج صلواتكم، وانا جاي النهاردة وقبل ما انزل قال لي خلي ابونا مكاري يصلي لي وعايز يسمع منك ربنا يشفيك يا ماهر وترجع الاجتماع، وانا بقول لك ربنا يشفيك يا ماهر وترجع الاجتماع. واحدة بتقول انا بنتك حنان وعيد ميلادي يوم راس السنة، ممكن تقولي اعمل ايه علشان اشبع من يسوع؟ لان من فترة قصيرة قربت له لكن مش حاسة اني شبعانة قوي، مع اني بصلي واصوم ومش بسمع اغاني واسلوبي اتغير وبطلت الحلفان والشتيمة، وكنت بتخانق مع اي حد يعلي صوته عليا، لكن دلوقتي اعمل ايه؟ اولا بركة كبيرة ان حياتك اتغيرت وقربت من ربنا وبطلت كذا وكذا وكذا، والاجمل من كده بتقولي ان مش شبعانة من يسوع. واجمل شيء ان الانسان يدور على انه يشبع بربنا، زي ما قال المرنم اشبع متى استيقظت بشبهك. ان شبع البطن مش هيفيد، وشبع امور العالم مش ممكن هيروي انسان او يغذي انسان. وبيقول الكتاب العين لا تشبع من النظر، زي فلان ده البصباص ولا اسمه ايه، والاذن لا تمتلئ من السمع، يبص كتير ويسمع كتير ومش شبعان. والشبع وحده في يسوع المسيح، في يسوع المسيح. بركة كبيرة ان شابة زي كده صغيرة تقول انا نفسي اشبع من ربنا، وشهوة الصديق تمنح. الانسان اللي بيشتهي شيء مبارك الله هيدينه وينوله مراده. ربنا يديك نعمة وبركة. احيانا بتجيلي افكار وحشة كتير، وساعات بحب كده، اعمل ايه عشان ابطلها؟ الافكار اللي بتيجي هي حرب من ابليس، ما تحسبش خطية على الانسان. لكن امتى تحسب خطية؟ لما بيقول انا بحب كده. بحب كده يعني عايش الفكر، ياخد ويدي مع الفكر، يكتر على الفكر، هي دي الخطية. لكن ينتصر ويغلب الانسان لما يجيله فكر يطرده او يستبدله بفكر روحاني، ويبقى افكاره كلها روحانية، والشيطان ما يلاقيش فرصة يغزو فكره او عقله. واحد بيقول انا خادم، خطبت خادمة او اتقدمت للخادمة، راحوا يسألوا عمي فقال انا ما اعرفش عنه حاجة، ولا هو ابن اخويا ولا قريبي. يا نهار ابيض، ليه يا ابني تسأل؟ ايه السبب؟ تروح تعاتب عمك وتقول له ليه قال كده؟ دي حاجة. والحاجة الثانية تراجع حساباتك، عمك ليه قال كده؟ جايز يكون له عذره في الكلام اللي قاله، ان سيرتك، معلش انا بفترض ان سيرتك ما تسرش خاطر، خصوصا بتقول ان عمك خادم كبير، يبقى اذا اتبرى منك ليه؟ اتبرى منك ليه؟ ده سؤال ممكن تسأله وتجاوب عليه. وسواء كده او كده انت تمتحن علاقتك بربنا دلوقتي. ايه علاقتك بربنا؟ حياتك معاه، موقفك امام الله الان، هل انت في المسيح حقا وحقيقة؟ هل انت عايش الحياة المرضية امام الله، ولا حياتك اي كلام عشان كده عمك اتبرى منك؟ ناس بيسألوا بيقولوا هل في عفريت مسيحي ولا غير مسيحي؟ لا كذاب، لا مسيحي ولا غير مسيحي، العفريت هو عفريت. وما كانوش يقولوا عفريت يعني يغير كلامه ويغير صوته ويغير شخصيته. والعفريت طبعا ممكن يطلع بسلطان اسم المسيح وحده بكلمة. اللي مش قادر يقتنع ان الشيطان يطلع بكلمة يبقى مش مقتنع بسلطان اسم يسوع المسيح. نسيب الاسئلة دي ونشوف سؤالين ثلاثة من الاسئلة الجادة. انت مسيحي؟ اقعد يا كذاب. كنت اشتغل باسم يسوع المسيح تخرس وتقعد. تخرس وتقعد ان كنت اشتغل. ما اسمعش حسك لغايه اخر العزه. اخرس. سؤال بيقول بمناسبه راس السنة، هي لسه ما جاتش راس السنة، قرب نهاية السنة، نرجو يعني بيرجو من الناس نبذ العادات السيئة في ليلة راس السنة، حيث انتشرت عادات سيئة مثل الشرب والسكر. وازاي نستقبل اول يوم في السنة الجديدة؟ اولا عايز اقول لك ان كتير ان لم يكن غالبية المسيحيين غيروا عوايدهم في راس السنة. انا معاك زمان كانت الناس في راس السنة بتسهر وتعمل وتسوي، لكن دلوقتي تعالى عدي على اي كنيسة في ليلة راس السنة هتلاقي اعداد لا تعد ولا تحصى من المسيحيين والمسيحيات بيستقبلوا العام الجديد بكل تقوى ووقار وصلاه ودموع غزيره. صلاه ودموع غزيره. الحال اتغير، وعلشان البعض ابتدى يحس بقرب مجيء المسيح ونهاية العالم عديد من المسيحيين اتغيروا، وفي الطريق كتير بيتغير، كل يوم ناس بتتغير. صحيح ممكن يكون فيه البعض لسه مع العوائد الغريبة، وخصوصا اللي ربنا سمح وبقى معاه قرشين وتخوجا وبقى من المهندسين، مهندسين يعني اللي كان ما يعرفش يفك الخط وبقى باش مهندس يعني. فده ممكن يعمل خواجة ويعمل ليلة ويجيب خمرة ويجيب بتاع، عايز يعمل ان هو يعني بقى من الاوساط الكبيرة. ده النقص. النقص رغم كده ان في ناس من الاغنياء والاكابر اللي اتغيرت حياتهم، بقت بيوتهم كلها بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. الحال اتغير، الحال اتغير. والبعض كان العيلة الكبيرة مثلا الأقرباء والأنسباء كانوا يتجمعوا في الليلة دي زمان ويشربوا ويسكروا ويعملوا، لكن في البعض منهم اتغير والبعض بقى خدام، وبعدين سحبوا نفسهم من وسط الشلة الكبيرة دي، وحياتهم المضيئة بقت تشد كثيرين من العيلة الكبيرة. ودي البركة الكبيرة اللي احنا ننتظرها، ان كثيرين من المسيحيين يكونوا كالكواكب يشدوا كثيرين ويرجعوهم للحياة المقدسة والمباركة. فالحال اتغير يا حبيبي، ما بقتش راس السنة زي زمان. عبدي على اي كنيسة الساعة 10 كده، من الساعة 10 للساعة 12 ونص وشوف شكل الكنائس، وبعدين من 12 ونص شوف التسابيح والتماجيل والصبح القداس بدري. الحال اتغير، الحال اتغير. احنا نشكر ربنا، احنا في ايام مبروكة. ولما بتكلم عشان بالسقف يعني، عشان انا بتكلم عليكم انت يعني، علوم مباركة كبيرة. واحد بيسأل بيقول ليه مشاهدة الأفلام الوحشة غلط، مع إن الإنسان ما بيعملش حاجة لما يشوفها، بيشوفها بس ويتفرج عليها. يا ولد يا ولد يا ولد، شوفها بس ويتفرج عليها. أنت قديس، ولو قديس مش هتعمل كده. بيقول من يمشي على الجمر ولا تكتوي قدماه. هل في واحد يمشي على الجمر وما يتحرقش؟ اهو ده اللي بيقعد يتفرج على افلام وحش لازم هيتحرق. بعدين لو انت قديس مش هتتفرج على الافلام دي. ولو انت مؤمن عادي ما عندكش الوقت اللي تقعد تضيعه قدام الافلام دي، لان رب المجد يسوع جنبك ومعاك وفي بيتك وخارج وداخل وياك وفي كل لحظة معاك. مش معقول هتركنه وتقول له تركن انت شوية انا هتفرج على الفيلم. طبعا هو مش هيرضى يتفرج على الفيلم رب المجد يسوع، فهتقول له لا انت غمض عينيك وانا هفنجل عيني عشان اتفرج على الفيلم. لا يا ابني، لا مش اي كلام يتقال، مش اي كلام يتقال. وبعدين الخطايا دي ملهاش كبير. الافلام الوحشه اللي انت بتقول عليها ممكن تكون افلام جسديه او جنسيه مثلا، واخد بالك، تثير الشهوه اللي بيقول عنها الكتاب. بيقول ايه؟ بيقول طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء. الاكابر في الايمان ممكن مناخيره تيجي في الطين لو تعرض للشهوه. طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء الا الشهوه والجسد والجنس. اي انسان مؤمن بيعمل عيل قدام الحاجات دي ويهرب. اهرب لحياتك ولا تنظر الى الوراء ولا تقف في كل الدائره، اهرب الى الجبل لئلا تهلك. فتلاقيه انسان صاحي واعي، لا يمكن يفتح عينيه فأمر يعثره او يثير شهوته او لا يرضي الله. انسان واعي وصاحب، واخد بالك، بيبغي حياة القداس وماشي جاهد عشان يكمل القداس. ومكتوب فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله، في خوف الله. لان الرب بيؤمر ويقول كونوا ايه؟ كونوا قديسين كما اني انا ايه؟ قدوس. واحد بيقول نفسي ترد علي ما هو طريق الكمال. طريق الكمال. قلت حطوا شوية كراسي ما بين النادي وبين هنا ممكن يقعدوا فيها ناس واقفين عشان العيال ما يلعبوش. ما هو طريق الكمال؟ لاحظ ان الرب امر وقال كونوا ايه؟ كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو ايه؟ هو كامل. ده امر، ده امر، يعني يا مسيح يكون كامل وجهادك في عمرك نحو الكمال. انا مش هقدر اجاهد لوحدي ولا هقدر اوصل للكمال الا لو كانت ايدي في ايد الكامل وحده. ادي حاجة، ايدي في ايده، لا يمكن اسيبه، لا يمكن اسيبه ليل ونهار معاه، زي ما هو اسمه عمانوئيل اللي تفسيره الله معايا. انا اكون معاه، اكون معاه، فكري معاه، قلبي معاه، عيني عليه، عيني عليه، ودني له معايا على الدوام. احيا لا انا بل المسيح ايه؟ يحيا فيا. يبقى نمرة واحد اكون مع الكامل وحده. نمرة اتنين اجاهد عشان احفظ الوصية، احفظ الوصية. بعض المسيحيين ونلاحظ ده في الاعترافات عايزين يوسعوا الباب لنفسهم. يا ابونا انا كنت مضطر ان انا اكذب، مضطر يعني ركن ربنا على جنب واضطر انه يكذب، مع ان مفيش في الوصية كده ولا في الحياة المسيحية اضطرار ابدا. ربنا قال لا تكذب والكذب هيوديك جهنم. فتلاقي بعض المسيحيين عايزين يوسعوا الباب قدامهم. لا، نحفظ الوصية كما هي، ألا تحلفوا البتة، يبقى ما نحلفش، ما نحلفش. واحد بيسألني بيقول لي بأمانة، بأمانة حلفان ولا مش حلفان؟ ايه رأيك؟ حد يرد علي بأمانة حلفان ولا مش حلفان؟ ها؟ حد يعلي صوته بأمانة حلفان؟ حلفان بأمانة. أي حاجة نضيف لها بي بي، يعني تحلف بأبوك بأمك بالسما بالأرض بشعر راسك، يبقى حلفان. ها؟ هو بيسأل الورقة، بيسأل بيقول عن بيت ربنا حبيته بأمانة. ترنيمة بتقول حبيته بأمانة، في ترنيمة كده حبيته بأمانة، بيتك يا ربي أنا حبيته، حبيته بأمانة. ها؟ يبقى حلفانة ولا مش حلفانة؟ حبيبي أعطاني عطية، أعطاني تذكر سماوية، حبيبي أعطاني عطية، أعطاني تذكر سماوية، على حساب دم المسيح نلت الحياة الأبدية، على حساب دم المسيح نلت الحياة الأبدية. أمين. يبقى نمرة واحد حطيت ايدك في ايد سيدك، نمرة اثنين حافظ الوصية، وده جهاد الانسان الواعي. انا عايز اوصل، انا عايز اوصل يا حبيبي، لا اقول كذبة بيضة ولا كذبة سودة ولا حاجة تصرفني ولا غصب عني، لا، اما حاجة تخصبني اجي امسك فيه اقول له انقذني، انقذني، عايز اوصل السماء، ممكن اسافر النهاردة، ممكن اسافر النهاردة. ده موضوع ابدية، موضوع ابدية. وانا بعلي صوتي في اخر السنة، بعلي صوتي في اخر السنة. يبقى نمرة اثنين حفظ الوصية، نمرة ثلاثة تحط مسيحك قدام عينيك، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. ابص له هو، اتمثل به هو، كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء. كان بيتكلم ازاي؟ كان بيتصرف ازاي؟ اتقمص شخصية المسيح، اتعلمه هو، اتعلمه هو، مش اتعلم منه، اتعلمه هو. خليني تلميذ عند قدميك. ها اتعلمك واعلمك للناس اللي بتدور عليك. لا مش هي، مش هي دي اللي انا عايز. وبعدين لا مش هي دي. ساعدني اتعلم منك وكنت المذ عند قدمك. اتعلمك واعلمك للناس اللي بتدور عليك. ساعدني اتعلم منك وكنت تلميذ عند قدمك. اتعلمك واعلمك للناس اللي تدورها. هنقولها في روح الصلاة. ساعدني اتعلم منك وكن تلميذ عند قدمك. اتعلمك واعلمك للناس اللي بتدور عليك. خليني كاتب متعلم في ملكوت السماوات. مش عارف ايه جددا وعتقاء. يبقى قلنا نمرة ثلاثة، ابص له هو واتعلم منه هو واتعلمه هو. كلمة كبيرة لها معنى غزير. اتعلمه هو. عارف اتعلمه يعني ايه؟ يعني ادوب فيه ويدوب فيا، يسبيني فيه، واقول يسوع سباني وسبى قلبي، يسوع سباني وخد قلبي، يسوع سباني وخد قلبي، يسوع خلصني من الشرور ونقلني من الظلمة للنور. أهتف وأرنم وأنا مسرور، يا صوت سحاني وخد قلبي، يا صوت سحاني وخد قلبي، يا صوت سحاني وخد قلبي. أنا للعالم مرجع تاني، تركت مال الدنيا فاني، يا صحابي بلا إنساني، يا صحابي خد قلبي، يا صحابي خد قلبي، يا صوت أباني. يبقى نمرة ثلاثة أبص له هو، قلنا نمرة واحدة إيه؟ في طريق الكمال. ها احط ايدي في ايده ونمرة اثنين احفظ الوصية ونمرة ثلاثة ابص له هو ونمرة اربعة اخلي قدامي هدف. ايه هدفك في غربتك؟ ايه هدفك في غربتك؟ هدفي انت واوصل عندك. هدفي انت واوصل عندك. ماليش هدف تاني. ماليش هدف تاني. هدفي مجدك انت. عشان كنت المجد معاك هنا. اريد ان هؤلاء قال رب المجد يسوع بيصلي للاب المبارك قبل الصليب ويقول اريد ان هؤلاء يكونون معي لكي يروا ايه؟ يروا مجدي. يروا مجدي. يبقى ده طريق الكمال. اخر سؤال بيقول انا شاب بشتغل في مجال السياحة. كتير بيسألوني عن التثليث والتوحيد وعن صلب المسيح وانا ما بقدرش اقنع الناس اللي بيسألوني اعمل ايه. انت بتسأل عن السؤال ولا عن حالك؟ الاول عن حالك. لازم تصلح حالك. ليه؟ لان بيقول قدسوا الرب الاله في قلوبكم. قدس الرب الاله في قلوب. انت بتصلي كل يوم بتقول يتقدس اسمك. قدس الرب الاله في قلوبكم مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. اقول مرة تاني. مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. يعني تبقى في حال الاستعداد. يعني تبقى انسان مليان عشان تفيد على غيرك وتقدر تجاوب اللي بيسألك وتقدر تنور للي في الضلال وتبقى قدوة للي حواليك. ازاي؟ لما تفتح قلبك لربنا وتملكه على حياتك وتسلمه دفة عمرك وتعيش معاه وهو اللي يعيش فيك ومعاه وتقضي العمر معاه ماشي معاه داخل معاه خارج معاه. مسيح معايا هو حماية ماشي قدامي وماشي ورايا وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصاري. تبقى ماشي معاه. لا ده انت فشار. انت مش كذاب. ده مهرج. ده مهرج. ده مهرج. لو مسكتش طلعه بره. ده مش شيطان. يبقى من ناحيتك حالك انت لازم تسلم حياتك لربك وتفتح قلبك للنور الحقيقي وتبتدي تتعلم تاكل كلمة ربنا وتتعود على الصلاة بين ايديه وتواظب على الكنيسة والتناول والتوبة والاعتراف وتعيش حياة متزايدة ونامية في الإيمان مع ربنا. ده من ناحيتك انت. أما من ناحية السؤال التثليث والتوحيد حاجة بسيطة جدا للإنسان اللي عايز يفهم ويوصل، لكن حاجة صعبة جدا للإنسان اللي عايز يناتف. أديني بعلي صوتي. اللي عايز يفهم حاجة سهلة جدا، واللي مش عايز يفهم الموضوع صعب جدا. فاللي عايز يركب دماغه يركب، اللي عايز يوصل وعايز يفهم ربنا هيفهمه ببساطة جدا. الانسان اللي مش عايز يفهم اللي عايز يناكس هتلاقي الكلام ده صعب جدا. يقول لك دول بيعبدوا ثلاثة، ازاي اشرك مع ربنا؟ ربنا واحد، ربنا ده الكلام ده الانسان اللي عايز يصعب الامور ويركب دماغه. لكن هقول لك يا حبيبي، انت عايز توصل السماء مش عايز تروح جهنم، مش عايز تروح جهنم، تعالى قدام ربنا وكلم روح ربنا اللي هو الفارقليط، الروح المعزي، كلمه قل له يا روح الله فهمني. من غير روح الله ما حدش يقدر يفهم اطلاقا. يا روح الله فهمني، يا روح الله فهمني. هيفهمك، هيقول لك ايه؟ هيقول لك انت اسمك ايه؟ هتقول له فلان. هيقول لك انا قدامي كام فلان؟ هتقول له فلان واحد. طب فلان ده متكلم وناطق بالكلمه ولا لا؟ تقول له كان متكلم وناطق. يقول لك طب فلان وكلمته كام واحد؟ فلان وكلمته كام واحد؟ هيقول لك واحد. طب فلان ده روح، فيه روح وفيه حياه ولا لا؟ يقول لك ايوه. طب فلان وكلمته وروحه يبقوا كام؟ فلان وكلمته وروحه يبقوا كام؟ هيقول لك واحد. ادي ادي ربنا الله الواحد ناطق بالكلمه حي بالروح. دي حاجه صعبه دي. وخلق الانسان على صورته انسان ناطق وحي بالروح، ادي صورة ربنا. وصورة ربنا هو الله الابدي وخلق الانسان واداله حياة ابدية، صورة ربنا. الموضوع بسيط جدا للي عايز يفهم، وحاجات تاني كتير لما تعوز تعالى وربنا يوضح لك الصورة. امين. اما عن الصليب، اما عن الصليب، احنا من اول ابونا ادم الاول واحنا محكوم علينا بالاعدام بالموت، لكن ربنا ما همش عليه موتنا، فبعت الكلمة. وده ترتيب ازلي ملوش بداية، عشان ما تقولش ربنا اتغير، لا، ترتيب ازلي ملوش بداية. وفي ملء الزمان الكلمة صار جسد وخد مكاننا بس من غير خطية، وجه عشان يقبل الموت اللي هو متنا احنا، متنا احنا، ويبدل الموت الى ايه؟ الى حياة. ومن غير الصليب ودم الحبيب مفيش خلاص. وكل الذبائح على مدى الاجيال كانت بترمز لدم واحد وحده، هو دم يسوع المسيح. دم تيوس وعجول لا يكفر عن خطايا، لكن دم ابنه الكلمه المتجسد يكفر عن خطايا. وبالمناسبه دي لما بنقول ابن الله يعني مش ربنا اتجوز وخلف، لا، ده ربنا كلمته في ملء الزمان صار جسدا، والكلمة صار جسدا، فالكلمة ده بنقول ده ابن الله، ابن الله. امين امين. اليوم الروحي، لا دلوقتي انت اللي بتتكلمي، دلوقتي انت اللي بتتكلمي، هيطلعوكي بره، هتطلعي بره، انت اللي بتتكلمي، لو اتكلمت تاني هتطلعي بره. لا ما تمسكهاش، ممكن شديها تطلعيها بره. هنا يلا اتفضلي. طلعيها بره، اطلعي بره. ما عندناش مزيفين هنا، انت مزيف. يوم 17 يناير يوم روحي في العلية واخر معاد للاشتراك النهاردة. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احبنا الهنا واتى الينا بالخلاص. احبنا الهنا واتى الينا للخلاص. من اجلنا ولد لنا رب المجد مثل الناس. من أجلنا ولد لنا رب المجد مثل الناس. اختارنا في مسيحنا ودعانا من كل الأجناس. اختارنا في مسيحنا ودعانا من كل الأجناس. من أجلنا ولد لنا رب المجد مثل الناس. من أجلنا ولد لنا رب المجد مثل الناس. زي ما قلت واحنا باقي ايام قليلة على نهاية السنة وبداية سنة جديدة، في ناس فلحوا في السنة اللي فاتت وزادوا في النعم وزادوا في الايمان، وفي ناس رجعوا لورا. ومش عايز اقول في ناس سابوا بيت ابوهم، لكن المهم ان في ناس كتير كانت عينيهم ثابتة على المخلص، واللي ثبت نظره فيه هو اللي فلح، واللي اتبع خطاه هو اللي نجح، واللي حفظ وفاياه هو الانسان اللي زاد في النعمه والايمان. اقول اللي ثبت نظره عليه واللي اتبع خطواته ده هو الانسان اللي نجح. وزي ما بيقول الكتاب ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع، ناظرين الى رئيس الايمان يعني كل السنة طول السنة عيني عليه. نعم هو عينه علينا، لكن طوبى للانسان اللي عينه عليه، هو عينه عليه بيقلده يتمثل بيه يتبع خطاه ما يميلش يمين ولا شمال. انسان ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع، الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. ناظرين الى يسوع. واحنا هنعبر بنعمة ربنا ان سمحت عناية ربنا الى سنة جديدة، اللي كان مثبت عينيه عليه هيزداد ثبات فيه في السنة اللي جاية. وهنتكلم بنعمة ربنا بعنوان ناظرين الى يسوع. ناظرين الى يسوع. وحقول اولا الى المزود الحقير، الى المزود الحقير. يقول الكتاب عن العذراء مريم: ولما تمت ايامها لتلد فولدت ابنها البكر وقمطته واضجعته في المزود اذ لم يكن لهما، يعني يوسف ومريم، اذ لم يكن لهما موضع في المنزل. قمطته، يا ترى قمطته بايه؟ كان معاها ايه؟ ولا حاجه. ده لازم دورت على شوية هلاهيل عشان تقمطوا بيهم. يا ترى غسلته بمية وملح من الدم؟ ما ظنيش، لان ما كانش حد معاها. يا ترى مين اللي قطع سرته؟ يا نهار ابيض، عارفين الكلام اللي بيتقال كله في سفر حزقيال على النفس البشرية اللي ترمت على قارعة الحقل بكراهة نفسها، لانه جه عشان يحمل خطايانا، يحمل خطايانا. ده هي النفس دي، هي النفس دي، يوم ولدتي لم تغسلي بالماء للتنظف، لم تملحي تمليحا، لم تقمطي تقميصا، لم تقطع سرتك، لم ترق لك عين لتصنع واحدة من كل هذه. مين النفس دي؟ يا رب المجد يسوع. ناظرين الى المزود الحقير، قمطته وأضجعته في المزود. المزود اللي هو ايه؟ المزود اللي هو ايه؟ اه؟ كل بلد بتسميه اللي هي الحتة اللي بيحط فيها التبن والعنف للبهيمة اسمها ايه؟ في الصعيد عندنا اسمها المخول. اسمها ايه؟ المخول. ولدت يسوع المسيح حطته في المخول. بعدين بيقول اذ لم يكن لهما موضع في المنزل. انهي منزل؟ انهي منزل؟ الاوتيل الخمس نجوم ولا سبع نجوم؟ يا سلام، ده المنزل ده كان يسموه الخان او الرهبة، اللي جاي مسافر وغريب وليل عليه الليل فيميل يجي في الحتة دي اللي اسمها الخان او الرهبة. الخان دي عبارة عن اربع حيطان وباب كبير، بوابة كبيرة، والحيطان دي عليها اواطيع، حيطة وحيطة وحيطة، اواطيع كده. والحتة اللي في النص دي فيها ايه؟ فيجي المسافر يسيب بهايمه هنا، واللي يلحق مكان في المنزل القطوع ياخد له قطوع، ياخد له قطوع. يوسف ومريم ما لقوش قطوع، ما لقوش قطوع، فحطوا الحمار بتاعهم فين؟ في وسط البهايم. هم قعدوا فين؟ في وسط البهايم. طبعا يوسف مشي لما جالها المخاض، مشي وهي قعدت في وسط البهايم، في وسط الذبائح. لأنه هو الذي ذبح لأجلنا، هو واحد من الذبائح دي واللي كانت بتشاور إليه كل الذبائح، وده إتمام النبوة إنه جه الذبيح الأعظم أو الذبح العظيم يسوع المسيح ابن الله الكلمة، ناظرين إلى المزود الحقير. وإيه معناه؟ لا تعظم معيشة ولا عالم ولا أبهة ولا فخفخة ولا عظمة ولا خمس نجوم ولا سبع نجوم. هذا ما كانش معهم فلوس يوسف ومريم. طب والمسيح ما كانش معه فلوس؟ ما يقدرش يقلب الكون ده في لحظة؟ ها؟ مالك الكل، لكن لما جه للعالم تخلى عن الكل، اخلى نفسه اخذا صورة ايه؟ صورة عبد. لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، اللي في العالم شهوة العيون وشهوة الجسد وتعظم المعيشة، وشهوة هذا العالم ايه؟ تزول. والعالم يمضي وشهوته، العالم يمضي وشهوته، ناظرين الى المزود الحقير، الى المزود. يا سلام، ولد في مزود حقير، في مزود حقير، وهو الملك وملوش نظير. مبارك اسمك. مبارك اسمك. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. ولد مزود مزود حافير، ولد مزود مزود حافير، وهو الملك وملوش نظير، وهو الملك وملوش نظير. ولد في مزود مزود حافير، ولد في مزود مزود حافير، وهو الملك وملوش نظير، وهو الملك وملوش نظير. إلى المزود الحقير، ناظرين إلى رئيس الإيمان. جه للدنيا وهو مالك الكل، اتخلى عن الكل، تخلى عن الكل، ولا تعظم ولا فخفخة ولا أبهة ولا ولا ولا، لأنه هو عظيم في ذاته وممجد في ذاته، وعايز اللي يمشي معاه تبقى عظمته داخلية، عظمته ربانية، عظمته روحانية، عظمته روحانية. كنا عشنا العام الماضي في عظمة عالمية، لكن نصلي أن يعبر بنا الرب إلى عام جديد وعظمة روحانية، عظمة روحانية. فلان عظيم لأنه بيحب ربنا محبة كبيرة، فلان عظيمة، امرأة عظيمة لأن إيمانها عظيم، يا امرأة عظيم إيمانك. عايزين نعبر لسنة جديدة بإيمان جديد، بمحبة ربنا جديدة، بحياة روحانية مباركة، ننسى ما هو للوراء ونمتد إلى إيه؟ إلى قدام. يبقى ناظرين إلى المزود الحقير. نمرة اثنين، ناظرين إلى النجار الفقير. إلى النجار الفقير. بيكتب معلمنا متى ومعلمنا مرقس عن حكاية النجار دي. معلمنا متى يقول لما جاء إلى وطنه، وطنه اللي هو إيه؟ الناصرة. لما جاء إلى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم، يعلمهم حتى بهتوا وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة والقوات. قاعد يتكلم ده نجار، من أين لهذا هذه الحكمة والقوات، العجائب والمعجزات اللي عملها؟ أليس هذا ابن النجار؟ معلمنا مرقس يكتب الكلمة دي نفسها ويقول أليس هذا هو النجار ابن مريم؟ يعني الاثنين قالوا عليه ايه؟ نجار، النجار الفقير، النجار الفقير، وهو الغني وغناه وفير، يملك كل شيء، كل شيء، لكن من أجلكم افتقر لكي تستغنوا أنتم بفقره. هو مالك كل شيء لكن نفض إليه ودخل إلى العالم، لم يكن له أين يسند رأسه، أين يسند رأسه، لم يكن له أين يسند رأسه. يعني إيه يا رب؟ يعني يا حبيبي افهم، دخلنا العالم بلا شيء وواضح اننا سوف نخرج منه بلا شيء. اوعى محبة المال تضيعك، خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك، لان محبة المال اصل ايه؟ لكل شيء. والغنى ما هوش غنى المال، ما هوش غنى المال. انسان غني في المحبة، انسان غني في الايمان، والغني الحقيقي هو الغني بالرب، الغني بالرب. إلا اللؤلؤ الواحد الكثيرة الثمن. ناظرين إلى يسوع، ناظرين إلى النجار الفقير، النجار الفقير اللي لما قالوا له بطرس بيقول له عايزيننا بيطلبوا مننا الجزية، فقال له روح اصطاد سمكة. ما معكش؟ لا. ما معكش استار؟ قال لا. ليه؟ هتقول انه ما كانش بيتعامل بالفلوس، ممكن، لكن هي معناها اني ما بيتعاملش بعملة العالم، بعملة العالم، لان له عملة تاني، عملة تاني. روح ادفع عني وعنك، ده قال لمعلمنا بطرس. ناظرين الى النجار الفقير يلي بعتلي ورق، وزعلانين جدا ان الحال تعبان والحال على قدك وعلى قدك. اوعى تزعل، اوعى تزعل يا حبيبي، ده الانسان الامين والواعي هو اللي باع اللي وراه واللي قدامه واشترى المسيح، اقتنى المسيح، بقى نصيبي. وتقول مع المرنم نصيبي هو الرب، قالت نفسي من اجل ذلك ايه؟ من اجل ذلك ارجوه. ناظرين الى النجار الفقير، اوعى تجري ورا المال، اوعى تجمع حرام وحلال، هنسافر فردين ايدينا ويويل الخاطئ من الاهوال. اوعى تجري ورا المال، ياللي بتجري ورا المال عمال بتجمع حرام وحلال، ياللي بتجري ورا المال عمال بتجمع حرام وحلال، هنسافر فردين ايدينا، هنسافر فردين ايدينا، ويا ويل الخط من الاهوال، ويا ويل الخط من الاهوال. هينفعك بايه المال؟ هينفعك بايه المال؟ هنا ممكن تصرف يومين ثلاثة وتاكل وتشرب وتملى بطنك ويبقى لك كرش. يا ابن احنا لسه اتكلمنا، ها؟ يبقى لك كرش زي ما كنا بنجاوب على السؤال ده. ناظرين الى ايه؟ الى رئيس الايمان ومكمله يسوع. نسيب طب النجار الى الخادم القدير. اما نسأل عن رب المجد يسوع، جه هنا لهدف، لهدف، لعمل، بحيث في نهاية ايام جسد يكلم الاب المبارك ويقول انا مجدتك على الارض، العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. وبعدين خدم وعمل قوات وعجائب، يقول لو كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم يسع الكتب المكتوبة خادم قدير، خادم قدير. نعم هو النجار الحقيقي، لكن هو الخادم القدير. ويقول معلمنا أشعيا هو العجيب والمشير، هو العجيب وإيه؟ والمشير، خادم القدير وهو العجيب وهو المشير. جه قضى عمر جسده على الارض يخدم وتمم العمل، العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. يا سلام، ده تقرير لابد يكون بتاعك انت وبتاعي وبتاعك في نهاية ايامنا ومشوارنا. نعم يا رب، اعطنا ان يكون هذا تقريرنا ونقول العمل الذي اعطيتنا لنعمل قد اكملناه. امين يا رب. ساعدنا نعمل نشتغل معاك، ارفع قلبك وارفعي قلبك، ساعدني اشتغل معاك واعمل عملك يا رب واتمم مشيئتك وارفعك واعليك في العالم. العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته الى الخادم القدير. خادم القدير ولما جه يخدم لما جه يخدم وهو السيد صار لكل خدام يقعد عند رجلين عبيده يغسلهم، ما جئت لأخدم بل لإيه؟ بل لأخدم. خدام بيخدم خلاص الناس، خدام بيخدم خلاص الناس. الخادم القدير في محبته، الخادم القدير في امانته، الخادم القدير في سلطته، وادانا احنا السلطان. اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ايه؟ ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنين باسم الذين ولدوا ليس من مشيئة جسد ولا الى اخره. يبقى الى الخادم القدير وناظرين الى طريقه المرير، الى طريقه المرير. لما جه في ايام قربته هنا هو في حال الجسد على الارض، يا ترى السكة اللي مشي فيها كانت ايه؟ السكة اللي مشي فيها طبطبوا عليه، اكرموه، اكرموه، مجدوه، رفعوه على الرؤوس، هتفولوا ابي يحيى المسيح ابدا. ماليه؟ النبوة قالت عنه الرجل المهان النفس المسكين مكروه الامة عبد المتسلطين. يعني ايه؟ يعني يا كل اللي هتمشي ورايا هتحمل صليبي، يا سمعان القرواني، يا كل انسان نصراني هتشترك معي ليه؟ ليعرفه وقوة قيامته وشركة الامه، متشبها بموتي هنشيل صليب ونمشي وراه. ما نشتكيش ونقول اهلونا، ما نشتكيش ونقول ظلمونا، ما نشتكيش ونقول حرمونا من كذا ومن كذا. لا، نصيبك مش هنا، نصيبك هنا. ارفع عينيك يا غريب، حبيبك اهو مستنيك، ونصيبك هنا. نصيبك في الارض الفانية، نصيبك في الارض الباقية، واحنا نصيبنا هناك. طريق مرير، طريق مرير. بيقول عنه الكتاب الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب بعيدا بالخزي، ويقول الذي وضع قليلا عن الملائكة، ملكة ما بتموتش، هو قابل الموت، الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من اجل الم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لاجل كل واحد، لانه لاقى او يليق لاقى بذاك الذي من اجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. بالآلام، طريق الآلام، واللي يمشي وراه هيشرب الكأس. طب الإنسان يقول لا يا عم وانا علي ايه؟ لا، يوم قليلين، كأس من بره لكن عز من جوه، مرارة على شفايفك ومرارة من بره لكن حلاوة من جوه، مرارة وقتية لكن حلاوة أبدية، آلام وقتية لكن مجد أبدي، مجد أبدي. ضيقة وتعب هنا لكن أبدية كلها فرج وعز وبهجة وفرح، وبهجة وفرح. ناظرين إلى إيه؟ إلى طريق آلامه او طريقه المرير. نمرة واحد قلنا الى ايه؟ المزود الحقير. ونمرة اثنين نجار الفقير. ونمرة ثلاثة خادم القدير. ونمرة اربعة الى طريقه المرير. وفاكرين العدد اللي قلناه؟ قلنا ايه؟ ولد في مزود حقير، ولد في ودمزو ودعا يرول دشي مزو ودحاقي وهو المالك وملوش ناضي وهو المالك وملوش ناضي ولد في ميز ودم زعب حقير ولد في ميز ومز ودحقير ولد في ميز ومز ودحقير وهو الملك وملوش نظير وهو الملك ومالوش ناضي ولد في مزود مزود حقير ولد في مزود مزود حقير وهو الملك ومالوش ناضي وهو الملك ومالوش ناضي ولد في مزود حقير ولد في مزود وهو الملك وملوش ناضي وهو الملك وملوش ناظرين إلى يسوع نشكرك نشكرك لأنك اديتنا بصيرة لنعرف الحق واديتنا بصيرة لنبصرك هنا بالإيمان وهناك بالعيان يا أبرع جمالا من بني البشر يا حلو يا طيب يا حنين كرامة ومجد ليك زي ما حبتنا ساعدنا نحبك ودينا حب من نوع حبك وساعدنا نعيش لك كل الزمان ارفع قلبك وارفعي قلبك واللي له طلبة يطلبها منه حاضر في وسطينا مشرف في المكان هو شخصيا اديله كل التمجيد كل الوقار كل السجود كرامة ومجد ليك نمجدك نعظمك نعظمك نباركك نرفعك نعليك وادي عروستك بتحيي وبترفعك وتعلي وادي كنيستك بتحيي وبترفعك وتعلي وادي كنيستك بتحيي وبترفعك وتعلي يا أهل الكل علينا انت لينا وانا ليك يا أهل الكل علينا انت لينا وانا ليك عالم ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك ذاتك ومجدك ويتمم لنا وعدك ونشوفك في وسطنا وذوقنا من شهدك ونشوفك في وسطنا وذوقنا من شهدك حلو حلو حلو كرامة ومجد ليك ما أحلاك ما أجملك نعظمك نباركك كرامة ومجد ليك يلا صرت نصيبنا الأبدي ونقول مع المرنم نصيبي هو الرب ملاش غيره ولا عايزين في الدنيا غيره نحبك من كل القلب نحتمي فيك نرتمي في أحضانك احتضن ولادك وبناتك اعلن ذاتك ومجدك اعطي لاسمك مجدا في هذه الايام يا رب علي اسمك خلص صفوف كمل عدد العروس امين هات المعينين للحياة الابدية هات المعينين للحياة الأبدية. أمين يا حنين، ارفع طلبتك وطلبتك ليه، اطلب منه هو حاضر معانا، واطلبي منه. مريض قل له شفيني، مقيد قل له حلني، فك قيودي حررني، اطلب منه حاضر معانا. ده مش كلام ابونا مكاني، حاضر معانا. اطلب منه بثقة وبإيمان، مستعد ان يصنع العجب في وسطينا. حاضر، اعطي لاسمه مجدا. لك الكرامة، بنشكرك بنشكرك لاني عملت معانا مفتخرا، وبتعمل وحتعمل. كنت امين، واثقين انك حتكون امين الى نهاية المشوار. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبنا لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك ومن العذراء مريم، بركة هذه الأيام التذكارية المجيدة. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمه، ليأتي ملكوته، تكن مشيئته كما في السماء. أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.